من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين. وبعد، فقد قلنا بتوفيق الله وعونه أن الميت في قبره في حياة سميناها بالحياة البرزخية، حياة يعلمها الله، ولكن الله من فضله وكرمه أطلع عليها رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه الحياة لأنه رآها رأي العين، وهو صلوات الله وسلامه عليه كان مهيئا ومعدا لرؤية من في القبور ورؤية الذين كانوا قد سبقونا قبل دين الإسلام الذي جاء في الختام، وأيضا كان مهيئا لرؤية ما سيكون من بعد، ولذلك رآنا فيما نحن فيه الآن وأشار وصرح ورأى الجنة بما فيها ورأى النار بما فيها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنه يتكلم بما رآه بعينيه، سواء كان في الماضي أو كان في الحاضر أو كان في المستقبل. ولذلك أوصى النساء، قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى أكثر أهلها من النساء. حتى قالت امرأة وهي خائفة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكفرن العشير، يعني تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني ترى المرأة إذا حام حولها شيء لعنت وسبت وقالت ما قالت، وتكفر العشرة التي بينها وبين زوجها. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى أكثر ما فيها من النساء، ولذلك قال: تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. حتى إذا كانت المرأة على هذا الحال أكرمها الله عز وجل ودخلت مع زوجها إكراما له إلى جنات النعيم. لذلك قلنا إن حياة البرزخ حياة، ولكن من الذي رآها على ما هي عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى، بل رأي العين. وسنواصل القراءة في كتاب شيخنا الكردي. نعم يا سيدي. وقد الحديث اقرأه من البداية، فذكر الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. قلنا الذي قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: نعم، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم رآه بين الحجاج، ورآه بينهم ينحدر معهم في الوادي ويسير معهم في الوادي وهو يلبي كما يلبون. نعم. وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: واد الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه ما يقراش، لأن كلمة إصبع تقال بكسرتين، وأصبع بضمتين، وأصبع بضم فكسر، يعني لها أشكاله. نعم. واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. هذا أيضا يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر في وادي الأزرق، فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا وهو الذي عليه في شكله وفي شعره، يعني قال: لونه كذا، شعره كذا، وصفه صلى الله عليه وسلم لأنه يراه، والصحابة لا يرون لأنهم ليسوا على استعداد لرؤية الميت، فهو رآه حيا كما كان في حياته، وصفه صلى الله عليه وسلم في شكله ولونه وشعره. نعم يا سيدي. وأيضا رآه واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار يقول: لبيك اللهم لبيك، هكذا لبيك اللهم لبيك. هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: سرنا حتى آتينا على ثنية. على ثنية، فقال: أي ثنية هذا؟ قالوا: هرشة. قالوا: هرشة لطة. هكذا يعني تحتاج إلى ضبط. طيب، الثنية معناها التواء الطريق، يعني الطريق عند التوائه يقال له إيه؟ ثنية، من الثني، يعني حينما يلتوي الطريق يقال عن هذا الذي التوى في الطريق يقال له إيه؟ ثنية. ولذلك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الهجرة ودخل على يثرب، قالت البنات وهن يغنين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إذن ثنيات جمع إيه؟ ثنية، يعني من الطرق التي يودع فيها المودعون المسافرين، وهي ثنيات يعني التوى بهم الطريق، يعني خرجوا من المدينة من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم التوى الطريق إلى الطريق المعتدل. إذن عند التواء الطريق يودع الناس المسافرين، وتسمى هذه المواضع ثنيات الوداع، يعني الطرق الملتوية التي يودع فيها الناس المسافرين من أهلهم. إذن حينما وقف على الثنية قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا. فقال: نعم. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقة ليف خلبة قارا بهذا الوادي ملبيا. وأخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب الحج على الرحل عن عبد الله بن عباس بنحو رواية مسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ثنية فقال لهم: هذه الثنية بما تسمى؟ قالوا: هرشا. فقال: كأني أنظر إلى يونس، إلى نبي الله يونس، لأنه كان في الأرض التي فيها العراق الآن، ثم قال انظروا إلي وهو على ناقة حمراء، يعني حتى الناقة التي يركبها رآها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللون. ثم قال عليه جبة من الصوف، يلبس لباسا من الصوف. ثم قال وخطام ناقته من ليف، ويمر بهذا الوادي ويلبي ويقول لبيك اللهم لبيك. يعني سيدنا موسى وسيدنا يونس رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة التلبية، بل ووصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم عليه في لونهم وفي شعرهم وفي ملابسهم، حتى الناقة التي كان يركبها نبي الله يونس رآها صلى الله عليه وسلم بما هي عليه من لون، ناقة حمراء. والعرب كانت دائما تحب النوق الحمر لأنها من أجود النوق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحدثنا عن تعليم الناس العلم ويقول لسيدنا علي يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من النعم التي لونها ايه؟ اللون الأحمر. فالعرب كانت دائما تقتني الأجود، وكانوا يقولون النوق أجودها الحمر وهكذا. إذن هذا كله دليل على أن الذين يموتون لهم حركاتهم في قبورهم بإذن ربهم، ورأينا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى الأنبياء ونحن في الإسراء والمعراج. يعني يروي لنا أصحاب الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد الأقصى رأى الأنبياء السابقين على ما كانوا عليه في حياتهم، يعني كل واحد فيهم كان بشكله بلونه وبطوله وبعرضه ولباسه الذي كان يلبسه في زمانه، جاء به في ليلة الإسراء ليكون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولذلك هو الذي صلى بهم. أن حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة سيدنا جبريل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم لأن هناك يعني من هو أسبق، ومعهم أيضا أبوه آدم، فقال سيدنا جبريل تقدم يا محمد فأنت الإمام. إذن معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء السابقين بما كانوا عليه في زمانهم، ومع هذا جاء خاتما لهم وهو الإمام لهم، ليدلل بذلك على أن الدين واحد وأن الرب واحد وأن الأنبياء والمرسلين كانوا كالمعلمين لأقوامهم إلى يوم الدين. يعني الدين واحد والمعلمون على خط واحد، كل واحد يأتي في زمانه تنتهي رسالته ينتهي، وبعد ذلك يأتي الذي من بعده، يأتي رسولا وله وحي وله رسالته، ولكن على نمط الرسائل التي كانت من قبل لأنها رسالة واحدة ثم تتكرر. هذا ما كان في هذا المجال، ونأتي إلى كلام الشيخ. تفضل يا سيدي. وقد يكرم الله بذلك بعض أهل البرزخ، نعم، وإن لم يحصل لهم بذلك ثواب لانقطاع ثواب عملهم بالموت، لكن إنما يبقى عملهم عليهم ليتنعموا بذكر الله وطاعته كما يتنعم بذلك الملائكة. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان، أسأل الله حسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.